ورحمة الله وبركاته. أبدأ فأذكر أنها من فضل الله عز وجل في الجمعة في السبت الماضي مسابقة تحفيظ القرآن ليأخذ أصحابه إلى الجنة. ولابد أن يبقى عندنا إصرار على نفس الجنة، حرص دائم على نفس الجنة، فنعمل من الأعمال التي نرجو بها عند الله عز وجل أن نفوز برضوانه والجنة. أعود إلى موضوعنا إلى حديثنا، وهو ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه، رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته ووزرهما سواء. وقد تحدثنا حول الثلاثة الأولى التي أقسم عنها عليها النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لكننا أضفنا في حديثنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. فهذه التي افترق فيها رواية أبي هريرة عن رواية أبي كبشة، وهي: ما تواضع أحد لله إلا رفع، تحتاج منا إلى شيء من البيان. فإن الله جلت قدرته جعل سمة المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. والله جل قدرته يقول: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طب أذلة على المؤمنين هي الموضحة بقوله تعالى: رحماء بينهم، رحماء بينهم، وهي التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تواضعوا. والله ولذا فإن رب العزة سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بقصص الأنبياء، كان من أولها قصة آدم، من أول هذه القصص قصة آدم عليه السلام، وأن إبليس طرد من رحمة الله للكبر، فلما تكبر الله عز وجل جعله ملعونا أي مطرودا من رحمة الله، وجعله مرجوما، وجعله من الكافرين، وجعله من الصاغرين عقوبة بضد مقصوده، لان من طلب الامر بغير حله عوقب بضده، فعقوبه بضد مقصوده. وان الكبر سمه ابليس يريد ان يطبع بها الناس، ابليس يريد ان يطبع الناس بسمه الكبر التي عنده التي طرد بها. ولذلك فانك ترى الكبر في الناس له مداخل شتى، فمن الناس من يتكبر بعلمه، ومن الناس من يتكبر بلونه، ومن الناس من يتكبر بجنسه او بلده او والديه او ابنائه او ماله او غير ذلك. فكل اسباب الكبر هذه تورث صاحبها صغرا ذلا. ومن تواضع لله مع ما عنده من ذلك فان الله يرفعه من عين ما تواضع به. فهذه مسألة تحتاج منا ان يراجع كل عبد نفسه لينظر. فان الناس في العلم منهم من يعلم ويعلم انه يعلم، فهذا عالم فاسألوه، ومن الناس من يعلم ولا يعلم انه يعلم، هذا ناس فذكروه. ومنهم من لا يعلم ويعلم انه لا يعلم، هذا عاقل فعلموه. ومنهم من لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم، هذا فسيه فاجتنبوه. اذا هذا الذي لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم، هذا يتكبر بعلم فقده، يتكبر على الناس بعلم فقده. ولذلك ترى كثيرا مما يعرضون عن مجالس العلم يقولون احنا عارفين كل حاجة. وترى اهل العلم يتواضعون فيعرفون لاهل العلم قدرهم. ولو تدبرنا ان رب العزة سبحانه وتعالى جعلنا في الصلاة نقرأ الفاتحة ونؤمر بالانصات، لو ان الانسان ينصت فقط الى العلم الذي لا يعرفه لأمرنا عند الفاتحة أن نقرأ جميعا معه، ولا ينصت أحد أن نحفظ، كلنا حفظ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى من ينازعه بالقراءة، ويأمر أن ننصت إذا قرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بل إنه أذن أن يقرأ الفاتحة خلف الصورة، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. إذن فمطلوب منا أن ننصت، فإذا كان في ذلك العلم الذي نحفظه مطلوب منا أن ننصت، فما بالكم فيما سواه من العلم، فيما سواه من العلم. ورب العزة سبحانه وتعالى يشرع لنا في صلاة الجمعة خطبة، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم المستمع للخطبة أن يقول لمتحدث أنصت، لا يقول له أنصت. إذا تكلم أحد فلا يتكلم الآخر حتى ولو أن يأمره بأن يسكت، لحتى يبقى الصوت ساكت، فإن تكلم واحد فلا يضاف إليه متكلم آخر. فالكثير من الناس لا تتواضع لذلك العلم، فيظن أنه يعلم كل شيء، ومن ظن أنه يعلم كل شيء فهذا عين الجهل والسفه معا، يجهل بل ويجهل انه يجهل فهذا سفيه فاجتنبوه. سفيه فاجتنبوه. ولذلك اخوة الاسلام ترى الذين يعلمون احكام تلاوة القرآن هم اكثر الناس انصافا اذا قرئ، وترى اكثر الناس معرفة بالفقه هم اكثر الناس انصافا في حلقاته، واكثر الناس علما بالقرآن وتفسيره اكثر الناس انصافا اذا فسر القرآن، واكثر الناس اعراضا عن العلم هم الذين لم يخالطوا اهله ولم تخالط بشاشته قلوبهم فينصرفون عنه. ورب العزة سبحانه وتعالى يجعل العلم في قلوب اهله حلاوة، حلاوة يستعذبون العلم، ولذلك حلاوة يستعذبون العلم، ولذلك فإن الناس كانوا يصحبون أهل العلم لينظروا أعمالهم فيتعلموا من علمهم ويتعلموا من عملهم أيضا. وأشد الكبر أن يتكبر العبد بعلم، لأن هذا إما أن يصد الناس عنه أن يتعلموا إن كان صاحب علم، أو أن يصده هو أن يعترف بالجهل، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة عاش في ذل الجهل طول عمره. فينبغي أن نبحث عن العلم. وإن من أشد الآفات الحمل على العلماء بأنهم يعرضون عن تعلم الناس. يعني شاهدت مؤتمر من المؤتمرات تكلم فيه محاضر بكلام طيب، فقام يسأل أحد السائلين أين العلماء؟ نحن لا نرى العلماء، العلماء لا يأتون. فدهشت للسؤال، العلماء لا يأتوننا، هل المطلوب أن يأتينا العلماء أم أن نأتي نحن إلى العلماء؟ يقول العلماء لا يأتوننا، هذا كبر. يرى في نفسه ثروة ينبغي للعلماء أن تسعى إليه، أن يأتوه من أجل أن يعلموه. مع أن المحاضر كان في محاضرتي يقول كان الناس يزاحمون العلماء بركبهم ويسعون وراءهم خلف دوابهم، يعرف بهذا. فإذا بهذا يقول أين العلماء؟ نحن لا نرى. فهل ذهبت إليهم وتحملت مشقة الشهود في مجالسهم حتى تتعلم؟ اذا الذي يتكبر لابد ان يذوق الذل فيضيع. ولذلك يا اخوة الاسلام فان الصبر على استخراج العلم هذا اصل من الاصول التي اذا حرصت الامة عليها بلغتها. ولدت امرأة رجلا طفلا فرأت عنقه غائرا بين كتفيه، ما رآه احد الا ضحك، فقالت والله يا بني لا يرفع خسيستك الا العلم. فحرصت المرأة على ان تعلمه حتى صار في الناس عالما. فجاء بعض الامراء بابنائه وجلس في مجلسه فلم يأبه إليه ولم يلتفت إليه وهو يعلم الناس، حتى انتهى من مجلسه جاء الأمير بأبنائه يسأل، فأجابه غير مكترث بجوابه. فلما خرج الأمير قال انظروا يا أبنائي، انظروا إلى هذا الذل الذي جاء بنا إلى ذلك، إنه لأننا ضيعنا العلم. فلو حرصتم على العلم سبتم وما احتجتم الى مثل هذا الذل الذي اصابنا في ذلك المجلس. ذلك الرجل اسر عنه انه وقف يوما يدعو يقول اللهم اعتق رقبتي من النار، فوافق ذلك ان سمعت امرأة فنظرت اليه فقالت اولك رقبة، لشدة غور عنقه بين كتفيه. لكن الناس يقصدون اليه يطلبون العلم. ولقد كان كثير من اهل العلم في شكلهم وهيئتهم مما يسخر بهم الناس، لكن الناس اجتمعوا عليهم لما عندهم من العلم. آفتنا اليوم ليست في منظر العلماء، انما في الاهواء التي وقعوا فيها. ترى اليوم حفاظ القرآن المجيدين لعلومه وتلاوته اصحاب بدعة. ان تركت تعلم القرآن لبدعهم تركت الخير ولم تجد القرآن عند سواه. تجد معلم القرآن منهم المدخن ومنهم صاحب الهوى ومنهم المبتدع، فلو تركت تعلم القرآن لبدعهم تركت الخير، وإن صبرت على ذلك استنقذت نفسك بالقرآن واستنقذت للقرآن حفاظا من غير أهل الأهواء والبدع. وهذه مسألة من المسائل الهامة. إن أهل البدع، اسمعوا هذه جيدا، إن أهل البدع دفعوا بفلذات أكبادهم إلى معاهد العلم فصبروا عليها سنوات طوال، فتعلموا وسادوا في العلم فنشروا البدع بذلك. لما غفل أهل السنة عن هذا دفعوا هم بفلذات أكبادهم إلى معاهد العلم حتى فادوا. فصرنا نظن حتى وقت طويل أن هذه البدع هي سمة العلم، هي سمة العلم، حتى أن الباحث في معظم مكتبات الدنيا عن المخطوطات، مخطوطات العلمية، مخطوطات الإسلامية، يجدها تحت اسم ايه؟ يعني بيبحث في أي مادة. معظم العلوم، يعني تجد مثلا فتح الباري مخطوطة موجودة في مكتبة كذا تحت اسم تصوف برقم كذا. يعني حتى ظن الناس أن كلمة تصوف تساوي إسلام، وذلك لأن الناس صبروا بدفع فلذات أكبادهم حتى بلغوا هذه المرتبة فنشروا البدعة مع علمهم الذي نشروه. ترى الكثير من هؤلاء الحفاظ المتقنين يلازم ويجاور قبرا يعلم الناس عنده، فلو لم نصبر فلن نبلغ ذلك العلم. ان تكبرنا على هذا ضيعنا العلم، فلا بد ان نصبر كما ضيعنا، نصبر على استخراج ذلك العلم من اهله، نصبر حتى نستنقذ العلم من بين اصحاب الاهواء، نستنقذ العلم بين اصحاب الاهواء. فان تكبرنا على ذلك هلكنا، وان تواضعنا رفعنا الله بهذا العلم. ابن عباس كان ياخذ بركاب زيد بن ثابت ويتوسد باب عتبته. لو ابن عباس قال ده انا حبر الامه، ده انا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده انا الذي يدخلني عمر بن الخطاب في مجلسي على كبار رجال قريش، لو انه فعل ذلك لما نال العلم الذي نال، لكنه نالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين فيسر الله له اسباب الفقه. يعني مش لما قال الله فقير في الدين جلس في بيتي وجوع لدني، انما طلبه يسر الله، حبب الله اليه اسباب العلم، حبب الله اليه اسباب العلم، فاخذ يتتبع اسباب العلم حتى ناله. اذا فان اول تواضع ينبغي ان نتواضعه التواضع لطلب العلم، التواضع لطلب العلم، ومن تواضع لطلب العلم رفعه الله. وهنا يا اخواني لابد ان نعلم ان رأس العلم في القرآن الكريم، ان رأس العلم في القرآن الكريم، والقرآن الكريم لا يحب من يهجره، سريعا ما يتركه. لذلك ينبغي ان نجعل مجالسنا للقرآن الكريم فيها نصيب. ذهبت لزيارة اخ من اخ من اخواني، جلست في مجلس تجعل للقرآن الكريم نصيب، فان مجالس العلماء المبرزين المعروفين لا تخلو من العلم، يعني كان كثير من العلماء اذا دعوا الى وليمة بعد ان يقدم اليهم اول تحية من التحايا، يأمر احد الموجودين ان يفتح كتابا وان يقرأ، قد يكون هو لهذا الكتاب حافظ لكنه يفتح كتاب ويقرأ، فاما ان يراجع علما يعلمه، او ان يتعلم امرا جديدا، او ان يتعرف على بدعة وهوى اراد اصحابها ان ينشروها. فلابد يا اخواني ان نجعل القرآن والعلم في مجالسنا، في مجالسنا حتى في المجالس التي نتسامر فيها. فإن بعض أهل العلم، بعض حفاظ الحديث، كان يجلس إلى جاريته ويقول لها حدثني فلان بكذا وحدثني فلان بكذا وحدثني فلان فتقول له ما لي لهذا، والله ما أفهمه. قال أعلم والله أنك لا تفهميه لكني أراجع العلم، أراجع العلم. فأذكر أن شيخا من شيوخي رحمه الله، وكان شيخا لا يبارى في خلقه، لا يبارى في خلقه، وإن كان صاحب علم قليل لكنه كان صاحب خلق لا نكاد نرى أحدا يشابهه فيه، كان صاحب التواضع الجم رحمه الله رحمة واسعة. كان من شدة تواضعه أنه يعلم الناس ولا يدري الناس أنه يعلمه، فكان ممن يعلم زوجه. كان يكتب الخطب التي يخطبها في الناس، المواعظ والخطب يكتبها، وكان صاحب خط جميل ونظر ضعيف، فكان يمسك بالخطبة ويقول لزوجته تعالي انظري حتى يعني تسمعي ما اقول للناس، ان كان فيه من خطأ ارشدتني اليه، ويقرأ عليها كل خطبة يكتبها. فلما مات قالت زوجته لقد كانت الألفة بيننا الى لحد انه كان يراجع علي كل كلام يكتبه، ما كانت تدري انه يعلمها، انه يعلمه، لن يقول لها تعالي لتتعلمي هذه المسألة، انما يقول لها تعالي لتنظري انني سأقرأ على الناس هذه الكلمات. فكان رحمه الله من شدة حيائه انه لا يستطيع ان ينظر في وجوه من يحدثهم، حياء، انا اقول لكم انه لا يبارى. وكان يضع في جيبه هذه الاوراق التي يعلم منها ويضعها امام عينيه لتحجب عينيه عن الناس ليحدثهم غير اياب له. نحن نعرف الذي يستحي من الناس يعتزل مجالسه، لكن هذا رزقه الله هذا الحياء الشديد، ومع ذلك عنده حرص على التنبيه على المواعظ، ووجد قوما من المدخنين امسك الورقة امامه واخذ يتكلم في التدخين حتى لا يرى، لان لو وقع بصره على واحد من هؤلاء استحى، استحى. وكان رحمه الله يستحي ان يأكل حتى امام الناس، يستحي ان يأكل مع الناس. وكان كما قلت في تواضعه الجم انه يدعو الى الخير ولا ينسب الى نفسه. هذه مسألة ما استطعت ان اجد احدا يشابهه فيها. يأتي في المناسبات في الاعياد ويكتب ورقة. تعلمون ان دخل عندنا شهر رمضان وهو شهر بر واحسان, او دخل عندنا مناسبة كذا او المدارس, او وهناك فقراء متحففون امثال فلان وفلان وفلان يذكر بعضهم. كم تطلبون مني لمساعدة هؤلاء؟ ويضع, وكان رجلا فقيرا, يضع اقل شيء ممكن له من المال في هذه الورقة ثم يعطينا اياها, ثم نمر بهذه الورقة على بعض اخواننا فيجتمع شيء من المال القليل فيقول انظروا انظروا ماذا تفعلون انتم, الارض تحتاجكم. وهو ولا ينسب الى نفسه شيئا من العلم. لعل يعني كاتبا كان رئيس تحرير مجله هاد النووي التي كانت تصدرها انصار السنه, كان اسمه الشيخ صادق عرنوس, وكان يعرف الرجل ويحبه, فكتب عنه مقالا بعنوان عرفت انسانا لولا اني اعرف الرجل لظننت انه يتكلم عن شخصية خيالية. فهذا التواضع كان الرجل معروفا في الاوساط العلمية الكبيرة, رغم انه لا علم عنده يجاري هؤلاء, لكن كان يعرفه الشيخ رشيد رضا, يعرفه محب الدين الخطيب, يعرفه الذين يدعون للإسلام في مختلف أنحاء الدنيا, كانوا يعرفونه ويعرفونه بخطه وكتاباته ويراسلونه, وكان يراسل كثير من الجهات العلمية, وكان معروفا لديهم وإن كانوا لا يعرفوا شخصه ولا يروه. فلما تواضع لله عز وجل في أمر العلم رفعه الله. فالعلم يا إخواني يحتاج منا إلى تواضع, إلى تواضع لنطلبه. ولو أننا تواضعنا لأمر العلم لصار العلم عندنا منتشرا, لكن الإنسان يقول هذا الأمر احنا عارفين مثلا, هذه نعرفها, فلان ده احنا عارفين علمه فلان. حتى أن كثير من النساء تأنس المرأة أن تتعلم من زوجها لأنها تراه في علمه, فإذا جلست في مجلس علمه في المساجد تعلمت منه. هذه مسألة معروفة أن المرأة يعرضها زوجها في بيتها فلا تستجب, فإذا انتقلت فشهدت درسه ووجدت النسوة من أقرانها يلتفون في ذلك الدرس تعلمت عن العين العلم نقله إليها. فذلك لأنها لا ترى التواضع في العلم إلا في مجالسه. فمن تواضع لله عز وجل في طلب العلم رفعه الله عز وجل به. وكم من مسألة من مسائل العلم تغيب على شيخ ثم يجدها عند بعض صغار تلامذته. ذكر القرطبي في تفسيره ان الامام مالك رحمه الله كان يصلي نائيا عن سترته, متباعدا عن سترته, فمر رجل لا يعرفه وقال ايها المصلي اقترب من السترة, فاخذ يتقدم وهو يقرأ وعلمك الله ما لم تكن تعلم, فيردد هذه العبارة ليبين انه تعلم هذه من أحد الناس. فأهل العلم تعلم, وكثير من الناس يقول تعلمت هذه المسألة من كذا وتعلمت كذا, وجلس بعضهم الى مجلس حجام في حج فقال تعلمت منه كذا وكذا من المساهم, فلما جلست لأحلق بين يدي فأعطيته الجانب الأيسر فقال لي احسن الجانب الأيمن, ثم أمره أن يستقبل القبلة, ثم امره ان يستغرق في ذكر الله وهو يحلف. الى غير هذه من العلم التي ينبغي ان نتواضع لطلبها. واذا كان العلم هو صلاح الحياة فبه هو اصل فسادها. ولذلك فان ابليس يريد للناس ان يتكبروا في مسائل العلم، ان يتكبروا فلا يطلب العلم كبرا. والحديث يا اخواني عن التواضع لطلب العلم حديث هام. ولذلك فإن التواضع ينبغي أن يكون سمة المعلم والمتعلم معا. لابد أن يكون التواضع صفة للمعلم وصفة للمتعلم أيضا. فلا به هو أصل فسادها. ولذلك فإن إبليس يريد للناس أن يتكبروا في مسائل العلم، أن يتكبروا فلا يطلب العلم كبرا. والحديث يا إخواني عن التواضع لطلب العلم حديث هام. ولذلك فإن التواضع ينبغي أن يكون سمة للمعلم والمتعلم معا. لابد أن يكون التواضع صفة للمعلم وصفة للمتعلم ايضا. فلا يدخل الكبر على المعلم ولا على المتعلم الا ضيع عليه ثمرة ذلك العلم. والتواضع في طلب العلم يفتح الله عز وجل به مسائل العلم، لانه مسائل العلم مسائل دقيقة. يعني مثلا من المسائل العلمية التي يختلف فيها الناس اختلاف بين مسائل الجن والكلام عليه، فمن منهم من ينكره كلية ومنهم من يفرط في اثباته افراطا عظيما. فمن المسائل التي استغلت فيها فاحترت في الجواب عنها مع ان نفسي تميل الى امر لكن احتاج الى الدليل فيه. هل يستمتع الانسي بالجني زواجا او العكس؟ هل هناك زواج بينهم ام لا؟ فاحتاج الى ان اضع الدليل على هذا. بعض الناس يقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، ويسمونه استمتاع زواج، لكن المفسرين لا يذكرون هذا. المفسرين يقولون استمتع الجني بالانسي لما سخره. هنا يا اخوان المسألة ينبغي ان ننتبه. شوفوا الكلام العلمي، سخره يعني مين سخر الثاني؟ الجن سخر الانس، لكن احنا بنلقل على الفلسة كده فلان بيسخر الجن، لكن اهل العلم يسمونه مسخر للجن، وان هذا هو استمتاع الجن بالانس انه سخره. سخره يقول له هات لي ديك ما فيش علامه هات لي كذا فيسخره. واستمتع الانسي بالشهوات التي زينها له الجني. استمتع بها، استمتع بشهوه المال، بشهوه النساء، بالشهوات. فوجدت للشيخ الشنقيطي في تفسيره كلاما ساعدت به في هذا الباب. قال في تفسيره لسورة النحل وليس في القرآن ولا في السنة من دليل على زواج الجني بالإنسي، ولكن الدليل على خلافه، الدليل على خلافه، لأن الله جلت قدرته امتن علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجا وجعل لنا من أزواجنا بنين وحفدا. وأزواج، انظر بين الاستنباط، وأزواج جمع منكر، والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم كما قال أهل الأصول. هذه مسألة ما وقعت عليها إلا للشنقيطي في هذا التفسير. لأن احنا نعرف ان النكرة في سياق ايه؟ النفس تفيد العموم. المشهور النكرة في سياق النفس. ثم ذكر الرجل ان النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والامتنان تفيد العموم. ثم وجدت بعد ذلك موضعا خامسا للنكرة التي تفيد العموم وهو الاستفهام. فاجتمع ان النكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط والامتنان تفيد العموم. وهذا المعنى معنى مستقيم، يعني رب العزة يمتن علينا بان جعل لنا من انفسنا ازواجا. لو لم تكن محل امتنان، لو كان في من غير انفسنا ازواج، من الجن ازواج او من البهائم ازواج، لما امتن الله عز وجل علينا بان جعل لنا من انفسنا ازواج. فصارت المنة تفيد الحظ، تفيد الحظ. ولو ذكرت المعرفة في سياق الامتنان انها لا تفيد العموم، فقالوا قول الله عز وجل والخيل، الخيل هنا نكرة ولا معرفة؟ والبغال والحمير لتركبوها، امتنانه، امتن علينا بان جعل الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فلو كانت تفيد العموم لأفادت ان الخيل والبغال والحمير كلها لتركبوها وكلها للزينة وليست من وظيفة اخرى، لأفادت الآية تحريم لحم الخيل. لكن الآية لا تفيد التحريم، فان وجد دليل التحريم في دليل اخر، يعني لا تكفي هذه الآية لتفيد تحريم لحم الحمر ولا لحم البغال، انما يحتاج الى دليل اخر، لانها ليست نكرة في سياق الامتنان. ولو جاءت بالتنكير لافادت التحريم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ينهى عن اكل لحم الحمر يبقى الدليل على التحريم ليست الآية الكريمة، ولكن الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولان البغال متولدة عنها صارت البغال ملحقة بالحمير، اما الخيل فتبقى على الحل خاصة، وان الاثار جاءت في جواز لحم الخيل. فهنا يظهر الفرق بين النكرة في سياق الامتنان وبين المعرفة في سياق الامتنان. فلو اننا بحثنا عن العلم في مصادره وتواضعنا في طلبه لاستطعنا ان نصل اليه فيفتح الله عز وجل. لكن انا مثلا لما اقرا تفسير ابن كثير واجد في هذه المساله فاقول وماذا يقول الشنقيطي في ابن كثير؟ انا حافظ لتفسير ابن كثير. ماذا يكون الشنقيطي بين تفسير القرطبي؟ ماذا؟ اننا عندما نتواضع لطلب العلم فنطلبه عند اهله في مظانه يمكن ان نبلغ لذلك العلم. ولذلك يا اخواني تجد الكثير من الناس ينظر الى كتب العلم، الى بعض كتب العلم نظرة هذا احنا تعلمنا على يد فلان وفلان وفلان، فمن هؤلاء؟ او قرأت انا في الكتاب وهذا قد يصيب العبد تعصبا، يعني يقول انا رجل حنف المذهب، انتم لا تعرفون شيئا، احنا تعلمنا فقه الامام الاعظم، الامام الاعظم. والكثير من المتعصبة الاحناف يعرضون الاحناف على وجه الخصوص، يعرضون عن طلب العلم من سائر المذاهب، مع ان الامام ابو حنيفة رحمه الله كان من احرص الناس على معرفة الاثر، فلما غاب الاثر عنه توسع في القياس لا اعراضا عن الاثر انما لانه كان في العراق والعراق لم يكن قد جمع فيها العلم كثيرا كما جمع فانما كان جمع التدوين جمع التدوين وهذه مسألة ينبغي ان نعرفها جمع الاثار كان تال على جمع الفقهاء يعني مثلا تجد فإما في الفقه ابو حنيفة قلت سنة كام قلت سنة 80 الهجرة والشافعي قلت سنة كام 150 السنة اللي مات فيها ابو حنيفة 150 ومالك بينهما والامام احمد بعدهما والامام احمد اخر ائمة الفقه وهو اول ائمة التدوين في الحديث ثم يأتي بعد البخاري ومسلم وابو داود فأئمة الفقه السابقين سابقين في التركيب لأن الناس يحتاجوا إلى الفقه أكثر من حاجتهم إلى الحديث يعني أنت تحتاج أن تعرف الوضوء أكثر من حاجتك أن تعرف نص حديث الوضوء أو نص الآية التي تذكر الوضوء أنت تحتاج أن تعرف كيف تصلي أكثر من حاجتك إلى أن تعرف نص الحديث التي تتحدث عن الصلاة أنت تحتاج أن تعرف كيف تحج أكثر من حاجتك أن تعرف نصوص حديث الحج أو الآيات الكريمة التي نزلت في أمر الحج لذلك سبق الفقه وتعلمه ومدارسه سبقت مدارس الحديث لكن هي أمر أصيل فيها أمر أصيل فيها لكن جمع الحديث تالي لتدوين الفقه إذن يا إخواني أول التواضع الذي ينبغي أن نحرص عليه هو التواضع لطلب العلم لكن الناس يتواضعون لطلب المال بما لا يتواضعون فيه لطلب العلم إذا ما كانش الرجل من أهل العلم يبقى لابس الثياب لا يجلس الناس إليه لكن يبقون في طلب المال ولو كان صاحب هذا المال وتعرفون ان كثير من اصحاب الاموال لا يعتني له بمظهر يبقى يحمل على كتفه بيشيل كذا وثيابه مصابة ليه لانه طالب للمال ذهب في طلب المال فيتواضع الناس لطلب المال لطلب المال تجد مثلا في تاجر في الخردة مع انه صاحب اموال عريضة بيتاجر في الاشياء مما يستخذر الناس جمعا مما يتأسف الناس من التجارة فيه لكنه يتواضع لطلب المال فان جاء امر العلم لم يتواضع لطلبه تأسف بطلبه لذلك فان رب العزة سبحانه وتعالى نهى الداخل الى المسجد ان يكون مصدر تأفف للناس حتى لا يعرض احد عن العلم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اكل بصلا او ثوما فليعتزلنا وليعتزل مساجدا ليه؟ حتى لا يدخل الشيطان على رجل يتأفف يقول لا ده رحتهم بصل لا رحتهم ثوم ده رحتهم كذا حتى لا يكون مصدرا لذلك التهفف حتى ولذلك رب العزة يأمرنا خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد من أجل أن يجد كل أحد أن هذا الموقع موقع ليس فيه ما يجعله يتأسف عن طلب العلم وعن إطالة المكث فيه فلما تواضع الناس لطلب العلم رزق الله عز وجل بعضهم من المال ولم يرزق البعض الاخر لان التواضع في طلب العلم ليس هو التواضع المقصود في طلب المال ليس هو التواضع المقصود انما التواضع في العلم والتعبد هو التواضع المقصود ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الاثر عنه انه قال ان رب العزة يقول انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري فالتواضع، التواضع في طلب العلم والتواضع للعبادة، ولا يجعل ذلك صاحبه يستقل على الناس، يستقل على الناس. فإذا وجدت من بعض أهل العلم انصرافا فلا ينبغي أن تفسر ذلك بالكبر، إنما عليك أن تلتمس المعاذير لأهل العلم. هذه مسألة إخواني بسطها أهل العلم في أداب الطلب، في أداب الطلب. يقول لك إذا وجدت شيخك معرضا أو متكاسلا فلا تتبع تكاسله، إنما تحين الوقت الذي تجد فيه مقبلا، لأنه قد تكون عنده عوارض من عوارض الحياة، قد يخرج من بيته ولا طعام لولده في البيت، فيشغله ذلك. فلا تنظر إليه وهو يستحي أن يعرض حاجته على الناس، فلعل مثل ذلك الأمر الذي أصابه جعله معرضا عنك، معرضا عنك في طلب العلم، في أمر العلم. فتتبع تحيا وقت استراحته وإشراقه وإقباله لتسأله، ولا تتحين الوقت الذي يكون فيه متكاسلا، لأن لعله سهر أو أضناه أمر في بيته أو فهو متعول الآن فتبعه. أما أن تنظر إليه فتفسر كل أمر على أن ذلك إعراض كبر، فهذا لا ينبغي لطالب العلم، لأن طالب العلم ينبغي أن يتعلم الصبر فيتواضع ويصبر ليطلب العلم. كذلك ينبغي على أهل العلم أن يصبروا على أهل المعصية. يبقى بيكلم طالب العلم أن يصبر على العلماء، والعلماء يصبرون على أصحاب المعاصي، العلماء يصبرون على أصحاب المعاصي. قد يكون في العلماء عدم صبرهم على طلبة العلم قد يكون من أسباب التمحيص والاختبار، التمحيص والاختبار، أنه يربيه حتى يصبر، يربيه على الصبر. لكن ينبغي أن يصبر على صاحب المعصية، يعني قد يربي العالم طالب العلم بأن يقسو عليه أحيانا، أو أن يكون شديدا عليه في أمور، لكن لا ينبغي أن يستخدم ذلك مع أصحاب المعصية. وهذا الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يأتيه أسامة بن زيد يشفع في أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فينهره: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ويقف للناس خطيبا ويقول: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. بينما يأتي الرجل يقول له: يا رسول الله إذا لي في الزنا، ويقول لهم: تعالى اجلس، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ويضع يده على جبهته، على صدره. يبقى إذا صاحب معصية، لكنه يتواضع له بخلاف ما يظنه الناس اليوم. نحن نتواضع لطلبة العلم ولا نتواضع لأصحاب المعاصي، فنقول هؤلاء أصحاب معاصي. ولو أن كل صاحب معصية هجر لمعصيته فكيف يكون الأمر بالمعروف؟ إذ المسألة اللي احنا بنقع فيه، احنا بنحدث الناس عن أهمية الصلاة في المساجد. قد مولدين كلهم بيعملوا ايه؟ يصلوا. بنحدث الناس عن أهمية العلم في مجالس العلم، بنحدث الناس. اذا بنحدث المستغنين. لو طبعت رسالة عن اللحية ووزعها على مين؟ الملتحين. رسالة عن شرب الدخان ووزعها على مين؟ على تاريخ التدخين. والحريص على انه يقرأ رسالة التدخين غير المدخن، غير المدخن. لكن اما المدخن فسيعرض عنها، فينبغي ان تتواضع لصاحب المعصية حتى تأخذ به بعيدا عن المعصية. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ابو محذورة حديث مشهور لما خرج في غزوة حنين وسمع بلالا يؤذن للصلاة، وكان الكلام ده في غزوة حنين، وغزوة حنين كان بعد فتح مكة، وفتح مكة الناس لما الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا جابوا فانتم الطلقاء غالبهم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لكن لسه الكفر ما يزال موجود. فيقول ابو محذورة خرجنا يوم حنين فسمعنا بلالا يؤذن بالصلاة ففسقت انا وعشرة من قومي نرفع اصواتنا بالاذان نهزأ به، فنادى علينا رسول الله وما احد على وجه الارض ابغض الي منه، فقال ايكم كان على صوته، فاشار اصحابي الي وصدقوا، فقال لي اذن فما احد ابغض الي منه ولا مما يأمرني به، فقلت القيه علي يا رسول الله، فالقاه علي فاذن ثم وضع يده على ناصيتي ونزل بها الى وجهي ونزل بها الى صدري حتى بلغ الى سرتي، فما رفع يده واحد احب الي منه، ثم اعطاني صرة من مال، فكان ابو محذورة لا يجز ناصيته، شعر الامام به لا يحلقه لان يد النبي صلى الله عليه وسلم مسته. اذا التواضع لاصحاب المعصية تواضع لاخذهم الى الطاعات، والكبر على اصحاب المعاصي ليس هو امر العلاج، لان عندما نأمر بالمعروف هنأمر مين، فاعله ولا تاركه؟ عندما ننهى عن المعصية ننهى الواقع فيها ولا ننهى تاركها الواقع فيها، فكيف نأمر وننهى اذ لم نتواضع لهم؟ فالشيطان يدخل على الكثير من الناس من هذا الباب، وقل لا هؤلاء الاهل معصية لا نتواضع لهم لا نتواضع لهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يتواضع لهؤلاء مع معصيتهم، بينما الجماعة الذين جاءوا وسألوا عن عبادتي فكأنهم تقلوها، يقول انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما اني اتقاكم لله واعبدكم له واكثركم له خشية واني اصوم وافطر، يعني انا احسن منكم، فلم يتواضع لهم لانهم وقعوا في المعصية وقعوا في البدعة طلبا للعلو، لكن اصحاب المعاصي الرسول عليه الصلاة والسلام يتواضع لهم ويرق لهم حتى يدعوهم. لذلك فإن التواضع ينبغي أن يكون في هذا الموضع الزين الجميل، لكن احنا مثلا لما بنكون في مجالس الأمراء في مجالس الأغنياء نتواضع، لكن في مجالس الضعفاء لا نتواضع. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عنده رجل جالس، فمر رجل فقال ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من وجهاء الناس حري به ان خطب ان يزوج وان شفع ان يشفع وان قال ان يسمع لقوله، ثم مر رجل اخر فقال ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من ضعفاء المسلمين حري به ان خطب ان لا يزوج وان شفع ان لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله، فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. إذن التواضع والتواضع في مجالس التكبر هو عين التواضع، الناس بتتبارى فالتواضع في هذا الموقع هو عين التواضع. يعني احنا عندنا وعندنا وعندنا وانا اصلي وابويا وجدي واحنا جايين ونسبنا. فالتواضع في هذا الموقع هو علم التواضع. ولذلك عمر بن الخطاب صعد المنبر يوما واخذ يتحدث عن نفسه تحقيرا، فلما نزل سألوه قال اعجبتني نفسي فاردت ان اؤدبها. وعمر تعجب نفسه يعني امر وقع له، حدثت نفسه بشيخ. لكننا يقع في انفسنا ما لا يعلمه الا الله ويخفيه، يخفيه رب العزة عن الناس رحمة بنا. فينبغي ان نتواضع خاصة لأهل المعصية لعل الله عز وجل ان يهديهم بتواضعنا. لكن عندما يتكبر على أهل المعصية فإنهم يزدادون عصيانا. فلقد جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف في مجلسه وقال يا محمد اعطني من هذا المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فهم الناس أن يقعوا به فقال دعوه، فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه ثم أعطاه فقال أحسنت لك يا عربي؟ قال لا. فأعطاه ثم أعطاه فقال أحسنت لك؟ قال نعم. قال فإن أصحابي وجدوا في أنفسهم من مقالتك، فاذهب فحدثهم حتى لا يجدوا في أنفسهم. فذهب الرجل وقال له والله لو وجدت أكرم الناس وأبر الناس. ثم قال إن مثلي ومثلكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استعصت عليه دابته فانفلتت فأخذ الناس يسرعون خلفها فأخذت تسرع فقال خلوا بيني وبين راحلتي، ثم أخذها يعللها حتى جاءت إليه. إذن إخواني التواضع للعصاة مطلوب أكثر من التواضع للدواب، وليس التواضع من قبيل أنك ترفعه، إنما من قبيل أنك ترفع عنه وسوسة الشيطان. إذن التواضع إخواني بابه من الأبواب الهامة الواسعة. والتواضع إنما يكون في مجلسه جميل، أما في غير في المجالس الأخرى التي لا تحتاج إلى التواضع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا، مفروض بقى أنه إيه؟ يعني يعلي ويرفع، فسجد أو خفض رأسه حتى كادت أن تمس راحلته. فلما كان يوم حنين وفر الناس وقف يقول أنا ابن عبد المطلب، إلي يا أهل بدر، إلي يا أهل بيعة الرضوان، ينادي على الناس بمنازلهم ولا يعمل بأمر الذلة، إنما يرفع أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي يا أهل بدر، إلي يا أهل بيعة الرضوان، يا معشر الأنصار. ثم ينادي على الناس بمشاهدهم في هذا الموقف. فلما رأى أبا دجانة في غزوة الخندق أو أحد وهو يسير متبخترا قال هذه مشية يقراها الله ورسوله إلا عند الصدقة وفي هذا الموقف. يبقى إذن التواضع في مواطنه جميل، فإن كان في المواطن التي ينبغي للمسلم أن يظهر العزة فليس من العزة أن تتواضع فيها، إنما العزة تكون في التواضع في مواطنها. فإذا أردت أن تأخذ الناس إلى باب العلم تواضع لهم حتى يأتوا، فلعل الله عز وجل أن يهديهم بك. فإذا أداهم الله عز وجل عرفوا ما كانوا عليه. ولعل حديث معاوية السلمي، حديث المذكور في مسلم في كتاب الصلاة، عندما قال دخلت الصلاة مع القوم وكنت حديث عهد بجاهلية، فعطس رجل في الصف فقلت يرحمك الله، فرمان الناس بأبصارهم، فقلت يا سفلى أمياها ما بالكم تنظرون إليه، ماذا فعلت؟ فأخذ الناس يضربون على أبقادهم، فلما رأيتهم يسقطونني ولكني سكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فبيني هو وأمي ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقلت يا رسول الله إني حديث عاد بجاهلية تعلمني. تواضع جاء به لما تواضع له الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وارتهلت في مجلسه فقال ما لك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، إنما نسب نفسه إلى أمه وكانت تأكل القديد. القديد هو اللحم المجسس، اللحم المجسس واللحم الطازج سمة الأغنياء، لكن الفقراء في المواسم يأتيهم اللحم